الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن حرف جديد من الحروف التي ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه مغني اللبيد، وكنا قد وصلنا إلى من. قال المصنف رحمه الله تعالى: من حرف من حروف الخفض تأتي على 15 وجها، أحدها ابتداء الغاية وهو أشهرها، أن تكون من لابتداء الغاية على هذا المعنى وهو الغالب عليها، حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إلى هذا المعنى، أنها تدل على ابتداء الغاية وأن غير ذلك يؤول بابتداء الغاية، وتقع لهذا المعنى في غير الزمان، وهذا هو الكثير، يعني تدل على ابتداء الغاية. ابتداء الغاية في الزمان أو في المكان؟ غالبا في المكان، وقد يكون زمانا. قال: تقع لهذا المعنى في غير الزمان، يعني في المكان، وهذا هو الكثير، مثل قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فمن هنا بمعنى الابتداء. ومثله قوله تعالى: إنه من سليمان، يعني هذا الكتاب بدأ من عند سليمان إلى أن وصل إليها. قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن دلستويه: وفي الزمان أيضا، قد تكون في الزمان أيضا، بدليل قول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. من أول، يعني بداية من أول يوم، ففيها الابتداء الزماني. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، يعني مطرنا من الجمعة، يعني بداية من يوم الجمعة إلى الجمعة. قال النابغة: تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم الذي إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. يوم حليمة هو يوم من أيام العرب القديمة كان فيه قتاله. طيب، وسمي بيوم حليمة لأن ابنة الأمير في ذلك اليوم، وكانت تسمى حليمة، خرجت إلى الجيش وطيبته، يعني وضعت لهم الطيبة قبل الخروج، فاشتهر هذا الجيش بجيش حليمة. فهمنا؟ قال: وقيل التقدير من مضي أزمان يوم حليمة ومن تأسيس أول يوم، يعني يحاولون التأويل لكي يكون لغاية مكانية، ولكنه مردود. قال رده السهيلي بأنه لو قيل هكذا لاحتاج إلى تقدير زمان أيضا. طيب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني التبعيض، مثل قول الله تعالى: منهم من كلم الله. طيب، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم يعني من الرسل من كلم الله. وعلامة من التي بمعنى بعض سد كلمة بعض مسدها، إذا حذفت من ووضعت كلمة بعض في موضعها استقام المعنى، كقراءة ابن مسعود: حتى تنفقوا مما تحبون، قال: حتى تنفقوا بعض ما تحبون، فاستقام المعنى. وعرفنا أن ابن مسعود، هذا مر بنا في التفسير، أنه كان يقرأ بالمعنى. الثالث، وأن هذا كان جائزا في زمان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم العرضة الأخيرة واستقر الأمر على ما هو عليه الآن. الثالث بيان الجنس. الثالث، المعنى الثالث، بيان الجنس، أن تكون من لبيان الجنس. وكثيرا ما تقع بعد ما أو مهما، وهما بها أولى، يعني التي تدل على الجنس غالبا ما تجدها بعد ما أو مهما. طيب، وهما أولى بها، يعني وهما مستحقان لها لأنهما يدلان على الإبهام، فتأتي من لبيان هذا الإبهام لفرط إبهامهما، نحو قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما ننسخ من آية أو ننسها، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهي ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على الحال، هي مع مجرورها نقول شبه الجملة في محل نصب حال أو يتعلق بحال مقدرة. فهمنا؟ هذا غالب وقوع من ماذا التي تبين الجنس، وقد تكون بعد غير ما ومهما. قال ومن وقوعها بعد غيرهما قال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. الشاهد في غير الأولى يحلون فيها من أساور، من هنا قد تدل على التضعيف الأولى، يعني بعض الأساور من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا، هذه ثياب خضر يلبسونها. ثم قال من سندس، قال العلماء ثياب خضر التي هي سندس، تفهمني؟ الثياب هي سندس. واستبرق، فقال الشاهد في غير الأولى، فإن تلك يعني الأولى للابتداء، وقيل زائدة يحلون فيها من أساور، ربما ولكن تشبه التبعيد أو بداية من أساور الذهب. ومثله قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، اجتنبوا ابتعدوا عن الرجس. ما هو الرجس؟ الذي هو الأوثان، فالرجس هو الأوثان. فمن هنا قال العلماء هي بمعنى الجنس، بيان الجنس. وأنكر مجيء من لبيان الجنس قوم، قالوا هي في قول الله تعالى من ذهب ومن سندس. طيب للتبعيض، وفي من الأوثان للابتداء، يعني فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو عبادتها. قال ابن هشام هذا تكلف، هذا تشدد في المسألة. وفي كتاب المصاحف لابن الأنباري أن بعض الزنادقة تمسك بقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، فتمسكوا بهذا بطعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. طيب فتمسك بها من هنا في الطعن على بعض الصحابة. والحق أن من هنا للتبيين لا للتبعيض، يعني ليس لبعضهم وعده الله بالجنة والآخرون لم يعدهم الله تعالى بها. فهمنا؟ الحق أن من هنا لبيان الجنس كما قلنا، وليست لماذا؟ وليست للتبعيض، يعني وعد الله الذين آمنوا الذين هم الصحابة، أي الذين آمنوا هم هؤلاء. ومثله قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا. منهم هنا يعني الذين أحسنوا الذين هم هؤلاء القوم، وكلهم محسن ومتقى. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. الذين كفروا الذين هم هؤلاء يقولون هذا الكلام، فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار، فكيف نقول الذين كفروا من الكفار؟ كلهم كفار. فمن هنا ليست بمعنى التبعيض بل بمعنى الذين هم هؤلاء. المعنى الرابع التعليل، يعني بيان السبب، مثل قول الله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، يعني بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. تمام. وقول الشاعر وذلك من نبأ جاءني ونبئته أو حدثته عن خبرته عن أبي الأسود. ذلك من نبأ جاءني، هذا شخص يقول إن الليل قد أصبح طويلا في هذا المكان وإنني لا أستطيع النوم فيه بسبب خوفي من خبر جاءني عن هذا الرجل عن أبي الأسود. فهمنا؟ وذلك من نبأ يعني بسبب نبأ، فمن هنا بمعنى التعليل. قال الفرزدق في علي بن الحسين: يغضي حياء ويغضى من مهابته. يغضي حياء يعني يخفض بصره حياء، ويخفض الناس أبصارهم احتراما له، يعني هو لا ينظر في وجوه الناس وهم لا ينظرون، هو من حيائه وهم من احترامه. يغضي حياء ويغضى من مهابته يعني بسبب مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. الخامس البدل، أن تكون من بمعنى بدل. جيد. مثل قول الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة. رضيتم بالحياة الدنيا، قبلتم الحياة الدنيا من الآخرة. فمن هنا ليس بمعنى بعض، ومن هنا ليس بمعنى الابتداء، وليس بمعنى السبب. فما معناها؟ قالوا هي بمعنى البدل، يعني أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. ومثله قال الله تعالى: لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لجعلنا منكم ملائكة يعني لجعلنا بدلكم ملائكة، يعني يا أيها القوم المتكبرون الذين لا يؤمنون، لو أراد الله تعالى قوما موحدين ملتزمين لخلق ملائكة بدلا منكم وجعلهم مؤمنين موحدين. فهمنا؟ لجعلنا منكم ملائكة، ومن هنا ليست للتبعيض. لماذا؟ لأن الملائكة لا تكون من الناس. قال: لأن الملائكة لا يكونون من الإنس. ومنه قول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني بدل الله، أي بدل طاعة الله أو بدل رحمة الله. ومنه الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ، صاحب الحظ حظه من الدنيا بذلك، أي بدل طاعتك أو بدل حظك، أي حظه منك. وقيل هنا: بل ضمن الفعل ينفع معنى يمنع، يعني لا يمنع لا يمنع صاحب الجد، الجد هو الجاه والمنزلة أو صاحب المال، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب المال لا ينفع صاحب المال ماله، أو صاحب الجاه جاهه. وقيل: ضمن الفعل ينفع معنى يمنع، يعني هو بمعنى يمنع، فتكون من هنا يمنع من تكون للابتداء. قال: ومتى علقت من بالفعل جد يجد، متى علقت من بالجد انعكس المعنى، يعني إذا كانت إذا كانت هذا معنى جميل. بمعنى إذا علقناها بالجد أصبح هذا الجد غير نافع. تفهموني؟ يعني ينعكس المعنى الذي هو ظاهر من الكلام. أما قول الله تعالى: فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء، قال: هذا ليس من هذا الموضوع. ليست من هنا بمعنى البدل خلافا لبعضهم، بل من هنا للبيان، لبيان الجنس أو للابتداء. والمعنى: فليس في شيء من ولاية الله. قال ابن مالك في قول أبي نخيلة: ولم تذق من البقول الفستقة، جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، من هنا بمعنى بدل. طيب، المراد بدل البقول، جيد. البقول هي النبات، ويقال بدلا منها النقول، والنقول هي الحبوب التي تؤكل للتفكه كاللب ومثل هذا. فهمنا؟ طيب، وإذا قلنا لم تذق من النقول الفستقة، من النقول تكون من هنا للتبعيد، لأن الفستق هو بعض من النقول، وإذا قلنا البقول، البقول هو نبات الأرض، فيكون الفستق وهو حبوب، بمعنى تكون من هنا بمعنى البدل، يعني لم تذق بدل البقول الفستق. فهمنا؟ المراد بدل البقول. وقال غيره: توهم الشاعر أن الفستق من البقول. قال الجوهري: الرواية هي من النقول بالنون، ومن عليهما للتبعيد على هذا المعنى. كلمة بقول مشهورة في لغة المصريين أنها بمعنى الفول والعدس ومثل هذا من الحبوب، وليس هذا، بل البقول هي النبات الذي يؤخذ من الأرض للأكل، تفهمني؟ أما الحبوب فإنها تسمى نقولا ليس بقولا، فإنها تسمى نقولا. فهنا لم تذق، هذه جارية، هذا رجل يريد أن يقول إنها جارية بدوية، فقال جارية لم تأكل المرققة، لم تأكل الخبز الرقيق، هي تأكل الخبز السميكة، بمعنى هي من أهل البادية، ولم تذق من النقول، من النقول، النقول من الحبوب الفستق. الفستق تعرفه؟ الفستق نوع من الحبوب، حبه مثل حبة الفول، يعني في حجم حبة الفول، وعندما يدخل النار ينشق، وتجده يعني مفتوحا من جهة، يضعون عليه الملح وهكذا ويسخنونه في الفرن فينشق، ويفتحونه ويأكلون ما في داخله، لونه أخضر قليلا، وهو من البقول الغالية، تفهمني؟ من الحبوب الغالية. نعم نعم، فهمنا؟ يوضع في الحلوى ويوضع في تعرفهم. فهذا شخص يريد أن يقول هذه جارية بدوية، تفهمني؟ لم تأكل الخبز الخفيف، ولم تأكل الفستق الذي هو يعني من طعام الأغنياء، فقرأ أو روي البيت لم تذق من البقول، والبقول هي نبات الأرض، والفستق ليس منها، الفستق من الحبوب، تفهمني؟ فقال هنا توهم أن الفستق من البقول، فتكون من للتبعيض. قال آخرون: لا، بل من هنا بمعنى بدل، يعني هي تأكل كل حياتها الخضروات، لم تأكل الفستق يوما، والمعنى لم تذق بدل البقول، بدل البقول فستقا. قال آخرون: بل رواية البيت لم تذق من النقول الفستق. فعلى هذا من تكون للتبعيض، لأن الفستق هو واحد من النقول، من الحبوب. فهمنا؟ نعم. قال: والمعنى على قول الجوهري أنها تأكل البقول إلا الفستق، إذا كان الفستق من البقول معدودا منها، وإنما المراد أنها لا تأكل إلا البقول، البقول يعني نبات الأرض، لا يقصد به الحبوب، لأنها بدوية. وقال آخر يصف عاملي الزكاة بالجور، أحد الشعراء يقول إن هؤلاء الذين مروا يجمعون أموال الزكاة كانوا ظالمين وأخذوا أكثر من الحق، فقال: أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ظلما، ويكتب للأمير أفيلة. طيب، أخذوا يعني هؤلاء الناس أخذوا المخاض، المخاض هي الناقة الحامل، فهمنا؟ أخذوا المخاض من الفصيل من الفصيل من ابنها وسمي فصيلا لأنه يفصل عن أمه عند ذلك إذا حملت. أخذوا الأم من الفصيل غلبة يعني غلبة علي أو يعني أخذوها بالقوة أخذوها عنوة منا فهمنا يعني ظالمين. قال ويكتب للأمير يعني هم يأخذون هذا مني ظلما ويكتب للأمير أفيلا نعم الأفيل هو الصغير لأنه يأفل بين الإبل بمعنى يكون غائبا. والمعنى إن هؤلاء الجامعين للزكاة في ذلك الوقت قد أخذوا مني معلوم أنه يؤخذ عن الخمسة من الإبل شاة وعن العشرة من الإبل يؤخذ ابن لبون وعن وهكذا لها تقسيم. فهؤلاء جاءوا إلي فعندما أخذوا ما أخذوا جملا صغيرا بل أخذوا ناقة حاملة فإن مني. أما من الأغنياء من الأمير يأخذون الجمل الصغير ويقبلونه. قال هنا وانتصاب كلمة أفيلا على الحكاية لأنهم يقولون أدى فلان أفيلا يعني مفعول به. فهنا يؤخذ كان ينبغي أن يقول ماذا يكتب للأمير أفيل مبني للمجهول في يكتب فكان ينبغي أن يكون أفيل ماذا مرفوعا ولكنه نصب على الحكاية لأنهم كانوا يسجلون أموال الزكاة فيقولون أدى فلان أفيلا فهنا قال يكتب له أفيلا يعني أدى أفيلا فنصبت على الحكاية. فأخذوا المخاض من الفصيل فقال هنا من الفصيل يعني بدل الفصيل أخذوا المخاض بدلا من الفصيل فقال هنا إن من بمعنى بدل. وأنكر قوم مجيء من للبدل فقالوا التقدير في هذه الأمثلة في قول الله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة فالمفيد للبدلية هو متعلق لمن الذي تعلقت به من محذوف أما من فللابتداء وكذلك الباقي يعني يقولون عندهم أرضيتم بالحياة الدنيا طيب بدلا من الآخرة فقالوا إن الذي دل على البدلية هو كلمة بدل المقدرة الذي تعلقت به من أما من فهي للابتداء وقالوا هذا في كل موضع. ولهذا قلنا إنهم كانوا يقولون من للابتداء وكانوا يقولون هذا في كل أحوالها وكل ما جاء مخالفا كانوا يؤولونه على هذا المعنى. السادس أن تكون من عفواً لما هنا في ولا ينفع ذا الجد منك الجد منك الجد ما لا ينفع ذا الجد منك الجد أو ذا الجد منك الجد نعم الجد نعم الجد قلنا علو المنزلة أو الدرجة أو قيل هو الغنى أيضا. إن صاحب الغنى لا ينفعه الغنى من الله تعالى إذا كان صاحب الغنى مشركا أو كان كافرا فإن غناه لن ينفعه من الله تعالى يعني من عقابه أو من عذابه. ولهذا فسره هنا قال لا ينفع ذا الحظ. الحظ هو ماذا؟ هو ما يحصل عليه الإنسان في الدنيا من علو القدر أو من المال أو مثل هذا لا ينفع ذا الحظ صاحب الحظ حظه من الدنيا. صاحب الحظ لا ينفعه حظه من الدنيا فهمنا؟ نعم لكن إنما قال علق من يعني المقصود علق يعني إذا تعلقت بـ بـ بالجد هنا إذا قلنا مثلا لا ينفع ذا الجد منك إذا علقت منك بكلمة الجد ينعكس المعنى يختلف المعنى المقصود يعني مثلا انظر إلى السياق. لا ينفع صاحب الدنيا دنياه منك. لا ينفع صاحب الدنيا دنياه. ومنك هنا يتعلق بينفع. طيب يعني لا تنفعه الدنيا بدلا مما عندك. الدنيا لا تنفعه بدلا مما عند الله تعالى. تمام. إذا منك يتعلق بينفع. يعني لا ينفع المال الذي عنده بدلا مما عندك. تمام. أما إذا علقنا منك بالجد بمعنى هي نعت له. لا ينفع صاحب المال منك، صاحب المال الذي هو من عندك. فتكون من هنا للابتداء أو للتبعيض، ولا تكون بهذا المعنى، لا تكون بمعنى البدلية. وينعكس المعنى، يعني لا ينفع صاحب المال الذي هو من عندك ماله. تفهمني؟ ولا تكون هنا انعكاس المعنى هنا بمعنى نعم، يكون المعنى لا ينفع صاحب المال الذي هو مال من عندك المال. طيب، فإذن ما الذي ينفعه إذا كان مال الله لا ينفعه؟ فماذا ينفعه؟ ولهذا قال انعكس المعنى. قال المحشي هنا ابن عرفة يقول أي فسد المعنى، وصار المنفي هو النفع، المنفي عنه النفع هو الحظ من الله. يعني صار المنفي هنا ماذا؟ أن المال الذي يأتي من عند الله لا ينفع، ولا يكون هذا مقصودا. فهمتني؟ نعم. نعود. المعنى السادس أن تكون بمعنى عن، من بمعنى عن، وعن قلنا هي للمجاوزة والبعد. مثل قول الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قاسية قلوبهم، القلوب قاسية من الذكر أو قاسية عن الذكر. قاسية يعني شديدة، هي قلوب شديدة من الذكر أو شديدة عن الذكر. قال هنا هي بمعنى عن. ومثله قول الله تعالى يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني في غفلة عنه. وقيل هي للابتداء كما قلنا في البداية، لتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أشد. وكأن هذا القائل يعلق معناها مثل كلمة بويل التي يعلق معناها مثل بويل، مثل قول الله تعالى فويل للذين كفروا من النار. فهنا قال ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فيكون ولكن معنى الابتداء هنا يحتاج تأويلا. دقيقة. قيل هي في هذه الآية للابتداء، لتفيد أن ما بعد ذلك من العذاب أشد، أن هذا عذاب أشد. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. يعني في غفلة من بداية هذا العذاب، ليدل على أن العذاب الذي بعدها أشد مما كانوا يظنون. طيب، نعم. جميل. إذن يقول هنا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أو يقول يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. قال هنا إن من بمعنى عن، لماذا؟ قالوا لأن الويل يتعدى بعن ليس بمن، وكذلك الغفلة تتعدى بعن ليس بمن، فهي هنا بمعنى عن. وقال بعضهم بل هي للابتداء. لماذا للابتداء؟ قالوا بمعنى أن الويل هنا للقاسية قلوبهم، فويل للقاسية قلوبهم، يعني هذا العذاب للقاسية قلوبهم. لماذا؟ قال لأن هذا العذاب عذاب شديد لم يكونوا يظنونه، فكأنه ابتدأ العذاب عند هذا. طيب يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، يعني قد كنا في غفلة، هذه الغفلة في الماضي ابتدأت، أو ابتدأت هذه، لا نقول ابتدأت الغفلة، نقول ابتدأ العذاب عند هذا. تفهمني؟ جميل. هو يقول هنا أي يا ويلنا، والويل نشأ من هذا، ابتداء من هذا. فهمنا؟ وقيل قال هنا وكأن هذا القائل يعلق معناها بكلمة ويل. تفهمني؟ يعلقها بويل. والتعليق هنا سيكون تعليقا من جهة المعنى فقط، ليس تعليقا نحويا، لأن التعليق النحوي ينبغي أن يكون متصلا. فهنا يقول إذا جعلناها يعلق، هو يقول وكأن هذا القائل يعلقها بمعنى ويل، يعلق معناها بويل. مثل ماذا؟ مثل فويل للذين كفروا من النار. طيب ولا يعني ويل من النار كائن للذين كفروا، فمن النار هنا متعلقة بويل، يعني هي نعت لها. قال ابن هشام لا، نحن لا نقول إنه تعليق من جهة الإعراب، بل هو تعليق فقط في المعنى، لأننا لو جعلناها نعتا فنقول فصل بين النعت ومنعوته بالخبر، ولهذا قال لا يصح كونه تعليقا صناعيا للفصل بالخبر. فهمنا؟ وقيل بل نقول إن من هنا للابتداء، أو هي في الأولى للتعليل، أي ويل للقاسية قلوبهم من أجل أو بسبب ذكر الله، لأنه إذا ذكر قست قلوبهم، فتكون هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التعليل. وزعم ابن مالك أن من في نحو زيد أفضل من عمرو، قال هي أيضا للمجاوزة، هي بمعنى عن، وكأنه قيل زيد جاوز، أو كأنه قيل جاوز زيد عمرا في الفضل. قال يعني قال ابن مالك وهو أولى من قول سيبويه وغيره أنها للابتداء الارتفاعي في نحو أفضل منه، وابتداء الانحطاط في نحو شر منه، إذ لا يقع بعدها إلى، يعني يقول إذا قلنا زيد أفضل من عمرو، زيد أفضل من عمرو، قال ابن مالك من هنا للمجاوزة، يعني زيد أفضل من عمرو، يعني زيد تجاوز عمرو في الفضل. تفهمني؟ طيب وشر من عمرو يعني تجاوزه في الشر. فإذا قلنا ولكن سيبويه يرى أن من هنا للابتداء، يعني زيد أفضل يبتدئ في فضله من عمرو، فهمنا؟ يبتدئ من عمرو ويزداد عنه. قال ابن مالك لا يليق هذا المعنى، لأنه لا يجوز أن نضع إلى، لأن الابتداء لا بد له من الانتهاء، فإذا قلنا أفضل من عمرو يعني يبتدئ في الفضل من عمرو، ينبغي أن تقول إلى خالد مثلا، ولكن هذا لم يسمع. قال ابن هشام وقد يقال ولو كانت، قد نرد على ابن مالك أيضا، نقول ولو كانت للمجاوزة لصح في موضعها عن، يعني كما أنك تقول يا ابن مالك، كما أنك تقول إنها لو كانت للابتداء لجاز بعدها إلى، نقول لك ولو كانت بمعنى عن، لو كانت للمجاوزة لصح أن نضع في موضعها عن، ولكن هذا لا يصح أيضا، فلا نقول زيد أفضل عن عمرو. فهمنا؟ نعم. السابع، المعنى السابع مرادفة الباء، مثل قول الله تعالى ينظرون من طرف خفي، فقال العلماء بمعنى ينظرون بطرف، ينظرون بالطرف هو جانب العين الذي يلحظ به، ترى مثلا فلان ينظر من تحت، يعني بحيث لا ينتبه إليه أحد، فهم ينظرون من طرف خفي، يعني ينظرون بنظر خفي، ينظرون بطرف خفي. قاله يونس. قال ابن هشام والظاهر أنها للابتداء، يعني ينظرون ابتداء من نظر خفي. الثامن مرادفة في، الثامن مرادفة معنى في، مثل قول الله تعالى أروني، قل أرأيتم ما ألحقتم به من شركاء، كلا أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني ماذا خلقوا فيها. ومثله قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قالوا من للصلاة من يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. والظاهر أنها في الأولى لبيان الجنس، يعني ماذا خلقوا خلقا الذي هو الأرض مثلا، لبيان الجنس، مثلها في ما ننسخ من آية، لأن قبلها ماذا، جيد. التاسع موافقة معنى عند، مثل قول الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم عند الله شيئا، لا تنفعهم عند الله شيئا. قاله أبو عبيدة. فهمنا؟ وقد مر بنا أن نقول إن هذا للبدل، يعني لن تغني عنه أموالهم ولا أولادهم بدل الله أو بدل عذاب الله شيئا. وسبب ذلك كما قلنا إن أغنى يتعدى بعن. العاشر مرادفة معنى ربما أو ربما، وذلك إذا اتصلت بما، إذا كانت من وبعدها ما، مثل قول الشاعر وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. الكبش هو الخروف. وإنا لمما نضرب الكبش ضربة، يعني نحن ربما نضرب الكبش، الكبش هو الخروف، ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم تخرج لسانه من فمه، يعني بمعنى الذبح. جيد. قال الصرافي وابن خروف وابن طاهر والأعلم وخرجوا عليه قول سيبويه واعلم أنهم مما يحذفون كذا. طيب مما يحذفون يعني ربما يحذفون. والظاهر أن من فيهما ابتدائية وما مصدرية، يعني من حذفهم من ضربنا وهكذا، وأنهم جعلوا كأنهم خلقوا، يعني مبالغة، خلقوا من الضرب ومن الحذف، كما قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل. الحادي عشر، مرادفة معنى على، مثل قوله تعالى ونصرناه من القوم. نصرناه قالوا من القوم، يعني نصرناه على القوم. وقيل وقيل بل هو منصوب، بل هنا من على معناها. طيب على التضمين أي نصرناه يعني منعناه، لأن الفعل نصر يتعدى بعلى لا يتعدى بمن، فنصرناه من القوم يعني نصرناه عليهم، أي منعناه منهم بالنصر. نعم. الثاني عشر تكون للفصل، وهي الداخلة على ثاني المتضادين. طيب التي تدخل على بين شيئين متقابلين، مثل قول الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. طيب يعني يعلم هذا من هذا، فتكون من للفصل بينهما. ومثله قول الله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب، قاله ابن مالك. وفيه نظر يعني في هذا القول وفيه نظر، لأن الفصل هنا مستفاد من العامل، يعني الفصل هو الفصل بين شيئين التقسيم، فقال الفصل هنا، الفصل هنا مفهوم ليس من بل مفهوم من العامل، من الفعل ماذا وميز، لأنه بمعنى فصل. طيب والعلم صفة توجب التمييز، والظاهر أن من في الآيتين للابتداء أو بمعنى عن، بمعنى المجاوزة، ليكون الله يعلم المفسد من المصلح، يعني هذا عن هذا، يفرق بين، يعني يبعد هذا عن هذا. المعنى الثالث عشر الغاية، قاله سيبويه، تقول رأيته من ذلك الموضع، فتكون من بمعنى إلى، يعني رأيته إلى هذا المكان، فجعلته غاية لرؤيتك، أي محلا للابتداء والانتهاء. وهكذا قالوا في مثل قولك مثلا أخذته من زيد، فيقولون من هنا بمعنى الابتداء والانتهاء. وزعم ابن مالك أنها في هذه للمجاوزة، والظاهر عندي أنها للابتداء، لأن الأخذ ابتدأ من عنده وانتهى إليك، أنت أخذت من زيد، ولكن الانتهاء ليس من زيد، الانتهاء عندك، لأنك عندما أخذت الكتاب بدأت من زيد وانتهى الأخذ عندك. فهمنا؟ الرابع عشر التنصيص على العموم، أن من تكون دالة على العموم، وهي التي تسمى زائدة، من الزائدة، في نحو قولك مثلا ما جاءني من رجل، كما يعني حتى في اللغة نقول أخذت عنه الكتاب أيضا، أو في ماذا؟ لا، نحن نريد، لا دقيقة دقيقة، أخذت عنه الكتاب بمعنى تعلمته، ليس بمعنى تناولته. أما هنا هو يريد أن يقول إن من قد تكون بمعنى الغاية، بمعنى إلى. كيف هذا؟ قال مثل قولك رأيته من ذلك الموضع وأخذت الكتاب من زيد. ابن هشام يقول الظاهر عندي أنها للابتداء ليست للغاية كما قال ابن مالك. الرابع عشر التنصيص على العموم، وهي من الزائدة، نحو قولك ما جاءني من رجل، فإنه قبل دخول من يحتمل نفي الجنس ويحتمل نفي الواحد، تفهمني؟ ولهذا يصح أن تقول بل رجلان، وإذا دخلت من يمتنع ذلك، يمتنع أن تكون لنفي الواحد، بل هي لنفي الجنس بلا شك، تفهمني؟ النكرة في سياق النفي تدل على العموم وتحتمل الوحدة، فإذا دخلت من نصت على العموم بلا شك. الخامس عشر توكيد العموم، وهي من الزائدة، في نحو قولك ما جاءني من أحد أو من ديار، فقولنا من أحد هذا نفي للعموم بلا شك، لأن كلمة أحد، كلمة رجل، تحتمل أن يكون واحدا أو أن يراد به الجنس، أما من أحد فلا شك أنه جنس، أو من ديار، ديار يعني مقيم أو ساكن، هي للجنس. فإن أحدا وديارا هما صيغة عموم أصلا، فدخول من هنا نقول لتوكيد العموم. إذن إما أن تكون للتنصيص على العموم، وإما أن تكون لتوكيد العموم. وشرط زيادتها في هذين النوعين ثلاثة أمور. لكي تكون من زائدة لابد أن يكون قبلها نفي أو نهي أو استفهام بهل، مثل قول الله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فهذا نفي وجاءت بعده من. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من جاء قبلها نفي. فارجع البصر هل ترى من فطور، من وجاء قبلها نفي بهل، فلا بد أن يكون قبلها نفي أو نهي أو استفهام بهل. مثال النهي قولك مثلا لا يقم من أحد. وزاد الفارسي قال أو شرط، قال نفي أو نهي أو استفهام بهل أو شرط. ومثل له بقوله ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، فقال من خليقة من زائدة عنده، وقبلها شرط، وسيأتي هذا في باب مهما. الثاني، الشرط الثاني أن يكون معمولها نكرة، المجرور بعدها نكرة، لأن من الزائدة لا تدخل على المعرفة. تمام؟ الثالث أن يكون المجرور بها فاعلا أو مفعولا به أو مبتدأ في الأصل، وهو يجر بمن في الظاهر ولكنه فاعل في المحل. فتقول ما تسقط من ورقة، فورقة هنا فاعل لتسقط، ومن دخلت زائدة فنقول ورقة مجرور لفظا مرفوع محلا. فهمنا؟ نعم. طيب، تنبيهات. وقف أو نبه هنا ابن هشام على بعض التنبيهات في زيادة من. نقف بإذن الله تعالى عند هذه التنبيهات ونبدأ من عندها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.